يعتني ويعد أيضا إذا حضر عند الأستاذ قد أعد الدرس وقد هضمه واستفاد فيه حتى يستفيد من الأستاذ ما قد خشي عليه وما هو في حاجة إلى فهمه. ثم العمل في أمور الدين يعمل ما أوجب الله عليه ويحضر ما حضر الله عليه ويفعل بالقصرى ينصح فيما أسند إليه ويؤدي الأمانة فيما أسند إليه لأن الله سبحانه أوجب أداء الأمانة. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها ووصف المؤمن برعايته فقال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم. فالدرس من الأمانة، المدرس عنده أمانة حظيمة والطالب عنده أمانة حظيمة، فالدرس أمانة والمدرس مؤتمن فعليه يؤدي هذه الأمانة بكل عناية بهذا الدرس وإعداد وتوجيه للطالب ونصيحة له وصبر عليه وتحرر الألفاظ المناسبة الواضحة حتى التي يفهمها الطالب. ثم عليه مع ذلك يحثه على تقوى الله وطاعة الله. وعليه أمر آخر وهو يكون قدوة صالحة، قدوة للطالب في خلقه وسيرته في جميع الأحوال. الطالب يتأثر بالأستاذ، قد يتأثر به الشر أكثر من الخير. فالواجب أن يتقي الله الأستاذ، أن يتقي الله الأستاذ ويكون قدوة صالحة في صلاته وفي أعماله وفي قوله وفي دخوله وخروجه وفي ملبسه وفي كل شيء. يتقي الله حتى يتأسى به الطالب الخير. يعيبه على بني إسرائيل فيقول أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كون المدرس والعالم يخالف ما عنده خلاف العقل وخلاف الدين جميعا، خلاف ما ينبغي له وما يجب عليه. ويقول المؤمن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت أيها المدرس مسؤول، أيها العالم مسؤول، أيها المحاضر، كل من يشار إليه بالعلم وطلب العلم مسؤول أن يطبق في نفسه وأن يكون قدوة لغيره. ويقول عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام وما ويقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فأنت يا عبد الله أيها المدرس عليك أن تتقي الله في درس في إعداد وفي تفهيم وفي العمل به قبل الطالب، وفي أن تكون غدوة صالحة في كل ما تدعو إليه من الخير، غدوة صالحة في ترك كل ما تنهى عنه من الشر. يقول سبحانه عن علماء بني إسرائيل الأخيار وجعلنا منهم أئمة يهدون في أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا صاروا أئمة بسبب صبرهم على الحق وإيقانهم. ما صاروا أئمة بمالهم وجاههم ورياساتهم، لا، أئمة بصبرهم ويقينهم، صبرهم على الحق قولا وعملا وإرشادا وتوجيها، وأنهم أدوه عن يقين لا أظن، يعلمون ويتفهمون. هكذا يجب أن يعتني بالدرس وأن يوقيه عن علم وعن مصيرة وعن فهم وأن يجتهد في إيضاح أدلته على حسب حال الدرس، وأن يكون قدوة فيما يدعو إليه صالحا، قدوة فيما ينهى عنه بتركه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله مو بالهوى ولا بالآراء الفاسدة، لا، بأمر الله بما قاله سبحانه وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة لما صبروا وكانوا بآياتنا. وقال عن عباد الرحمن في صفاتهم العظيمة والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طالب العلم يحرص ان يكون اماما متقينا في سيرته واعماله واخلاقه. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم والله اني لاخشاكم من الله واتقاكم له. وهو نبي الله مغفور له ويقوم حتى تفطر قدمه في الليل، يقوم بالليل يتهجد ويطيل ويقال في ذلك فقال فيقول اني احب ان اكون عبد شكورا عليه الصلاه والسلام.

تلحق الموضوع بالكبائر، لأن العلماء تنوعت عباراتهم بالكبائر، فقال بعضهم كبيرة ما كان في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، النار أو الغضب أو اللعنة، الزنا أو السرقة، سوء المسكن، حق الوالدين، أكل الربا، الغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقال آخرون يلحق بذلك ما قال فيه النبي ليس منا، أو قال أنا بريء من فعل كذا، وهذا اختلاف يا سنة كبيرة رحمه الله، أن مثل هذا يكون كبيرة. فالواجب أن يكون الحذر حتى ولو رأت سنة كبيرة، الواجب الحذر، ما نهى الله عنه يجب الجناب. سمي كبيرة هو سمي كبيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يشربان فاجتنبوه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ما نهى الله عنه. فيقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الغش في المعاملات وفي الاختبار ومن غير ذلك محرم، فالواجب الحذر منه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سرة من طعام في السوق أدخل يده فيها حين نالت أصابعه بلد، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، المطر. قال أفلا جعله من الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فالواجب على التلميذ ان يحذر الغش في الاختبارات، والواجب على الاستاذ كذلك ان يحذر الغش، كل منهم الاستاذ والطالب، على الاستاذ ينصح ويتقي الله في الطلبه وان يؤدي الامانه ولا يحيز مع بعضهم، وعلى الطالب ايضا ان يتقي الله وان يحذر الغش في الاختبارات، لان المقصود ان يعرف ما عنده من العلم، وسوف يكون بعد ذلك إن مدرسا أو غير ذلك عند الله. فالواجب يحذر الغش الذي يجعله في مكانه ليس من أهله، ليس هذا الغش، الواجب الحذر يعني كذب خيانة، والواجب الحذر من ذلك في الاختبارات وغيرها، حتى في اللغة الإنجليزية، حتى في الهندسة، حتى في الطب، في كل شيء، ليس خاصا بالدين. الغش في اللغات الإنجليزية، والغش في الطب، والغش في غير ذلك من دروسه لا يجوز. هذا الشاهد يقول عندما تحدث مع بعض الزملاء في المنام أجد أن بعضهم لا يتأكد إلا أن ينال الشهادة في أي وسيلة، فتجده مثلا يتغشى الحالات ثم أنه يفسد هذه الدراسة عن حياته ودينه، بمعنى لا يتأكد دراسته ويخلص لله في ذلك. مهما تقدم حاضر، يجب على الطالب أن يتقي الله وأن يخلص لطالبه وأن يريد من طالبه أن يعرف أنه ينفعه ولا يضره، وأن ينفع الناس ما يتعلق بنفسه من طب وغيره، يكون همه أن يرضي الله وأن ينفع نفسه وأن يخلص نفسه من الجهالة، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما شرع الله له حتى يعبد الله على بصيرة. يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة تحتاج إلى علم لا بصيرة حتى تعرف ما هي العبادة، إذ أنت مخلوق لها ومطلوب منك لابد أن تعرفها وأن تفقه فيها وأن تخلص فيها لله. وإذا قصدت مع ذلك الطب تنفع الناس، في الهندسة تنفع الناس، لا يضر، لكن عليك أن تدرس لله في ما يتعلق بدينك ومعرفة دينك وأن تريد الله والنار والآخرة. وإذا قصدت مع ذلك تنفع الناس بما عندك من تعليم تزيين وإرشاد في الدين والدنيا. نعم. هذا السائل يقول قد تتوافق أوقات الامتحانات مع وقت الصلاة، فمثلا امتحانات كلية الطب هذا العام قد تكون أثناء وقت صلاة الظهر، فماذا يعمل الطلاب في هذه الحالة؟ نرجو توجيهكم. الواجب على المسؤولين أن يتحرى أوقات المناسبة، وهل يكون وقت الامتحان مضاد للصلاة يجب أن يقدم أو يؤخر، وإذا وجد في وقت الصلاة وجب تقديم الصلاة فقط للامتحان، لا يجوز هذا، الصلاة عمود الإسلام ويجب أداؤها في الوقت. فالواجب على المسؤولين أن يقدموا أو يؤخروا حتى يوفروا للطالب وقت الصلاة، هذا هو الواجب على جميع المسؤولين. يقول طالب المستقبل هل الدراسة ومشاغلها والاستعداد للاختبارات تمنع من الحج؟ وهل أحج إذا علمت أن ذلك يؤثر على دراستي؟ إذا كنت مستطيعا للحج قادرا عليه فهو مقدر على الدراسة. حج في وقت الحج ود الحج أيام معدودة ثم ارجع إلى الدراسة إذا كنت مستطيعا. نعم. هذا السائل يقول بعض المواد الدراسية يوجد بها أو قد يوجد بها أخطاء شرعية تخالف القيم الإسلامية، ولكن المدرسين بعض الأحيان لا يحاول التنبيه على هذه الأخطاء، فما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على الأستاذ أن يعتني بالدرس وأن ينبه على الأخطاء ويرفع إلى المسؤولين حتى تزال الأخطاء، وإذا لم يفعل فالطلبة يرفعون إلى المسؤول حتى يوضح لهم، قد يغلطونهم، قد يحسبون أنها مخالفة أو غير مخالفة، قد يرفعون إلى المسؤول المفيد الجامعة وهو ينظر في الأمر هل هذه أخطاء أو هي أخطاء. لا بد من العناية بهذه الأمر، الطالب قد يغلط وليس ظنه خطأ خطأ، والأستاذ عليه يتقي الله وأن يعتني بالأمر، فإذا كان هناك خطأ وجهه ويعلمه ويرفع المسؤولية حتى يغير منهج المادة، وإذا لم يفعل رفعوا أمره إلى المسؤول. نعم. هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في الدكتور الذي يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله علميا؟ على سبيل المثال، لو أن هناك طالبا مدخنا ويتعاطى التدخين، أنه يخصم عليه في بعض العلامات في اختبارات أو في مواد أو في مواد أو في درجات التحصيل أو نحو هذا، ما رأي سماحتكم لو كان هذا يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله العلمي؟ الذي يظهر لي أنه لا يجوز للأستاذ أن يخصم عليه بسبب هذه الأشياء، ينصحه فيها ويوجهه فيها إلى الخير، ولكن يعطيه درجات العلمية التي تناسب من غيره، ولكن ينصح له في ترك التدخين، في إحسان لحيته إن كان في ترك الإسبار كان يسبل، أما يعاقب بالدرجات لا، لكن يجتهد في توجيهه إلى الخير وحرمانه من جهة المساعدة التي يحسن منها مساعدة الشيء الدراهم غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها تعزيه. أما أن ينقص درجات الذي يستحقها فالذي يظهر لي أنه لا يجوز ذلك، وإذا كان سماحة سبحان الله يعلم خصم الدرجات من أجل كون الطالب مدخن أو عنده إسبال أو ما عفى لحيته، الذي يظهر لي أنه لا يخصم عليه الدرجات، ولكن ينصح له ويوجهه إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كما قال الشيخ العزيز حفظه الله لأن الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي يجب أن يعطاها الطالب وينصح عما يخالف فيه من المسلك العملي، اللهم إلا أن يكون هناك درجات لتقويم الأخلاق فإنه يخصم عليه إذا كان أخل بشيء من الأخلاق. وسمعت الشيخ نعم هو وقع على الأخلاق المعاصي تخل بالأخلاق. يقول: هل يصح أن تقطع من المكافأة مبلغ 10 ريالات بدون رضا بعض الطلبة شهرية، حيث أنها تورع هذه 10 ريالات في الصندوق الخيري؟ المسؤولة لا يخصم من أقارب الشيء إلا برجعه في الجهة المسؤولة الإدارة ترتيبها لهذه الأمور هي المسؤولة، إلا فلا يخصم من حق الشيء إلا بأمر شرعي أو بشيء رتبته الدولة ووسطة الدين لمصلحة الطالب. الأمور الإدارية يرجع فيها إلى إدارة الله. نعم. هذا سؤال يقول: كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيدة ونحو هذا؟ الواجب أن ينصحون ويوجهون إلى الخير ويعلمون ما أخطأوا فيه من الأساس، يوازي الأساس صاحب السنة أن يبحث مع الزميل ويوجه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا الإسلام أو يبعد عن الأسلام بخير منه. لا يطرح إذا ظهر منه أشياء تخل بالعقيدة فإما يوجهه زميله الأستاذ الصالح، لأنه قد لا يقبل الطلب، لكن زميله الأستاذ الصالح يوجهه ويقول له: فإن رجع استقام فالحمد لله، وإلى رفع أمره إلى المسؤول في مسؤول الإدارة حتى تفعل معه ما ينبغي من نصيحته حتى يرجع أو إقالة من عمله وابتداء الفعل. نسأل الله أن يجعل له التوفيق. هذا كثير من الطلبة جزاهم الله خير يقول لك سماحة الشيخ دكتور الشيخ ابن عثيمين أننا نحبكم في الله عز وجل. سواء أحبه الله ومن يحب الله هذا السائل يقول من سماحة الشيخ ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو خطوة طلب العلم في بداية الطريق؟ لكن أعظم الجميع كتاب الله أوصي به قبل كل شيء العناية والإصرار من تلاوته في الليل والنهار مع الزملاء ومع نفسه ومع أهل بيته هذا هو خير كتاب وأنفع كتاب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن قل للذين آمنوا هدى وسلام. أخيرا نرجو من سماحتكم كلمة توجيهية تشجع الطلاب على الاختبارات من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تجعل كلمة لتشجيعهم على ما فيه الخير وجزاكم. أوصي أبناء الطلبة وبنات الطالبات أوصي الجميع بالعناية والاستعداد والحرص على مراجعة الدروس والإعداد الاختبار لغاية العناية وحفظ الوقت عن الإضاعة والوقت محفوظا في العناية بالدروس والإعداد الاختبار مع سؤال الله جميعا يسأل الله أن يوفقه وأن يعينه كل طالب يسأل الله أن الله يعينه وكل طالب كذلك والمدرس يدعو الله لهم بالتوفيق والمدرس يدعو الله لهم بالتوفيق فالطالب يسأل ربه يجتهد يعد الإعداد الواجب يحفظ وقته عن الإضاعة والطالب كذلك تستعد وتحفظ وقتها وتسرب بها العمل والسلام هذه وصية كبيرة ومن أعظم ما يعين على هذا العناية بالصلاة والمحافظة عليها والسعي بالصبر والصلاة العناية بالصلاة والصبر عليها والمحافظة في أوقاتها والأخلاق الفاضلة بر الوالدين بر الوالدين من أهم المهمات طاعة الجنس المعروف كل هذا مما يعين والولد كذلك بره الوالدين وطاعته لهم في المعروف وعناية بالأخلاق الفاضلة كل هذا من أسباب إعانته على هضم الدروس وعلى النجاح فيها إن شاء الله. كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع والتي كانت بعنوان واجب المدرسين والطلبة لعالمين راسخين في العلم سماحة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله تعالى.